بيقول ان جمع التقديم ثلاثه شروط. الاول ان يبدا بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء، فلو عكس كان بدا بالعصر قبل الظهر مثلا يوم القشر ويغيرها بعدها ان اراد الجمع. والثاني نيه الجمع اول الصلاه الثانيه لان تقترن نيه الجمع بتحرمها، فلا يكفي تقديمها على التحرم ولا تأخيرها عن السلام من الأولى وتجوز في أثنائها على الأرض. هذا كلام الشارح في الشرط الثاني من شروط الجمع. فيقول المحشي رحمه الله تعالى ورحم الشارح عن مسلم كما فعل كما فعلنا بعلومه بإصدارين. والثاني قوله الثاني أي الشرط الثاني نية الجمع، أي ليتميز التقديم المشروع عن غيره، وهو التقديم سهوا أو عبثا. إذا بيسترت علي الفقه أني عندما أبدأ في تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى بجمع التقديم أن أنوي، حضرتك تقدم أن هي في النساء اترك الخطوط لسان الخارج النساء، يفترض عليك في نية الجمع في جمع التقديم أن تنوي عند تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى أن تنوي الجمع. لماذا؟ قال ليتميز، ليتميز هذا الجمع مشروع جائز، يتميز عن التقديم لغير هذا المشروع. فما هي صورة التقديم لغير المشروع؟ قال أن تقدمه سهلا أو تقدمه عبثا، يعني قدمت العصر صليت العصر في صلاة الظهر سهوا، أو قدمته عبثا، يعني هذا وأنت تعلم متعمد وتعبث وهذا فيه حرمة طبعا، أما السهو فلا حرمة فيه. فإذا اشتراط النية عند صلاة التحرم في الصلاة الأولى يتميز المشروع عن غير المشروع، وغير المشروع صغره لك إما بالسهو ولا إثم فيه وإما بالعبث، وهذا فيه في سؤال اسمه أي يتميز التقديم المشروع عن غيره، عن غير المشروع، وهو غير المشروع بقى قال التقديم سهوا أو عبثا. قوله أول الصلاة الأولى، إذا اشترط التحرم عند التحرم نية الجمع عند أول الصلاة الأولى، أول الصلاة الأولى هي التحرم بها، يعني عند قولك الله أكبر. قال إنما عبر بالأول مع أنها تجوز في الأثناء كما تذكره لكونه إجماعا عليه، ولذلك قال فيما يأتي على الأظهر، ولأنه محلها الفاضل. فالأولى أن تكون أول الأولى وإن جازت في أثنائها ولو مع التحلل منها. عبارة الشيخ الخطيب، عبارة الشيخ الخطيب ضعف الطيبة، هي عبارة الشيخ الخطيب في الأثناء في الأولى ولو مع تحلله منها. يبقى هنا الشارح ابن قاسم يقول الشرط الثاني نية الجمع أول الصلاة الأولى. علينا هنا، علينا هنا، تقدموا الرجال تقدمون تقدم تقدم لو تكرمت كان فاضل، تقدم يا محمد. يبقى اخترت ان تنوي الجمع عند تحرمك بالاولى. قال لا، حتى لو اثناء الاولى لا باس، حتى لو مع التحلل من الاولى، التحلل سيكون بالتسليمه الاولى، تحلل من الصلاة يتم التسليمة الأولى. فلو نويت جمع تقديم مع أي جزء من أجزاء الصلاة الأولى جاز عند الشافعي، لكن مع تحرم هذا بلا خلاف، هذا هو الأفضل لأنه في أولوية، وثانيا لأنه لا خلاف في ذلك. بعض العلماء قالوا لا يجوز في الأثناء، ولكن الأظهر، فالأظهر ضيع المعنى في خلاف، والأظهر من قولي الإمام الشافعي أنه يجوز ولو حتى في أثناء الأولى، والأثناء لا يدخل فيه إيه؟ الكلام الأول هو من عرض التحدي وخلصنا معنا أنه يشترط لصحة الجمع جمع في جمع تقديم أن يكون نية الجمع هذه مستحضرة منوية في الصلاة الأولى. الشرط هو معناه في التحرم ولا في أثناء الأولى. قال أما في التحرم فهذا هو الأفضل وهذا ما لا خلاف عليه. لم يختلف أحد في أنه يجوز مع التحرم مع تكبيرة الإحرام. فهذا هو الأفضل حتى مع من قالوا في الأثناء الأفضل أن النية الأول. لكن في أثنائها هذا جائز أيضا على المذهب لأنه الأظهر من قولي إمام الشافعي. والأثناء يعني في أي جزء من الصلاة ولو حتى كان عند التحرم عند التحلل من الصلاة وهذا يكون عند السلام الأول. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال أول الصلاة الأولى إنما عبر بالأول مع أنها تجوز في الأثناء كما تذكره لكونه لكون النية في عند التحرم مجمعا عليه. ولذلك قال فيما يأتي عندما تكلم بقى على الأثناء على الأظهر هل يجوز في الأثناء؟ الأظهر أنه يجوز. قال ولأنه محلها الفاضل. يبقى علتان لاقتصار الشارع على الأول على الأول الأولى أول الأولى اللي هو التحرم. إيه العلتان؟ أنهم أفضل وثانيا لأنهم مجمعون عليهم. فالأولى أن تكون أول الأولى يعني عند التحرم وإن جازت في أثنائها ولو مع التحلل منها. فلذلك نقل لك عبارة مختصرة للخطيب الشربيني في إقناعه. قال وعبارة الخطيب الأولى ولو مع تحلله منها شرط جمع التقديم أن يكون نية الجمع في الأولى ولو مع تحلله منها يعني مع السلام الأول. ثم قال بأن تقترن نية الجمع بتحرمها بأن فالباء للتصوير. ولذلك قال تصوير لوقوعها أول الصلاة الأولى بتحرمها بأن تقترن بتحرمها أي الأولى تحرمها. الضمير المؤنث المفرد الغائب ده يعود على الأولى بأن تقترن بتحرم الأولى يعني بتكبيرة الإحرام من الأولى. قال فلا يكفي تقديمها على التحرم يعني لا تقول أني نويت قبل أن أدخل في صلاة الظهر أن أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم. لا لابد مع التحرم أو في أثناء إذا لا يكفي أن يكون قبل تحرم بالظهر لازم في أثناء نويت أصلي الظهر فرضا مش مهم بقى قسم ولا تماما الجمع لا يشترط معه القسم. المهم أثناء تكبيرة الإحرام أو في أثناء الصلاة ولا يكفي قبل الصلاة يعني قبل الصلاة يصلى يسمى عزما ولا يسمى نية. النية تقترن بأول العمل. فلا يكفي تقديمها إلى آخره لا يكفي تقديمها على التحرم ولا تعني لا يكفي. ما لا يكفي يعني لا تفعل هو بيقول الشرط يا دكتور الشرط أن تقترن نية الجمع بتحرمها شرط فقد الشرط معناه فقد العمل فقد ركن فقد شرط معناه لا يصح العمل. معنى الشرط كده معنى الشرط المستجيب مثل هذا السؤال لأن الشرط معناه وجوده يوجد لا يوجد قد لا يوجد المشروط لكن مع العدم يوجد العدم. الشرط يترتب على عدمه العدم ولا يترتب على وجوده وجوده ولا عدم لذاته. الشرط تعريف الشرط كده يترتب على عدمه العدم. مفيش طهارة مفيش صلاة مفيش استقبال كده مفيش صلاة مفيش علم بكل وقت مفيش صلاة. لكن إذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. هنا مفيش شرط تقول لي لا ده أنا ده أنا نويت قبل ما أصلي الظهر خلاص الشرط غير موجود يبقى المشروط غير موجود. تعريف الشرط كده. فلا يكفي تقديمه إلى آخره تفريع على مكون الشرط يكون مخالفة يعني يكون مخالفة للشرط يعني إذا لم يوجد الشرط إذا لا يكفي. مع ملاحظة أن الأول الأولى عندكم النسخة القديمة هي الأول مع ملاحظة أن الأول محلها القول، الأول اللي هو تكبيرة الإحرام، مع ملاحظة أن الأول اللي هو تكبيرة الإحرام محلها الفاضل فقط، وإلا فتجوز في أثنائها ولو مع السلام منها. ولذلك قال في التفريع: ولا تأخيرها عن السلام من الأولى. إذا لا يكفي تأخيرها عن السلام من الأولى، إذا لا يكفي التقدم على الأولى ولا يكفي التأخير عن الأولى، لا يجوز. يعني معنى لا يكفي يعني لا يجوز. في سؤال إلى هنا: وتجوز في أثنائها، أي في أثناء الأولى. كل هذا في الكلام على جمع التقديم، الأولى يعني الظهر، الأولى يعني المغرب، الظهر مع العصر جمع تقديم يبقى في وقت الظهر. الأولى مع هي المغرب في جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. والمراد بالأثناء ما يشمل السلام، فيكفي مقارنتها له. يعني لو أنا أقول السلام عليكم قبل أن أنتهي من الميم عليكم، نويت أن أجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، جاز. والمراد بالأثناء ما يشمل السلام، فيكفي مقارنتها. الضمير يعود على إيه؟ نية الجمع، نية الجمع التقديم. فيكفي مقارنتها له. الضمير يعود على إيه؟ السلام الأول. وشمل ذلك ما لو كان أول الأولى قبل السفر. كلام لطيف. وشمل ذلك ما لو كان أول الأولى قبل السفر، كأن سرع في الأولى وهو في السفينة فسارت ثم نوى الجمع ولو مع السلام منها فينفشه الجمع لوجود السفر وقت النية، لوجود السفر وقت النية، كما قاله في المجموع نقلا عن المتولي وأقره وهو المعتمد. القرآن الذي يقول إيه؟ يقول أن الجمع من رخص السفر. وبيعطي لك مثالا لطيفا أنه قد تجمع وأنت لم تسافر. مش تجمع، أنت بدأت الصلاة الأولى جمع تقديم، يعني العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، وبدأت الصلاة الأولى منهما الظهر أو المغرب وأنت غير مسافر، لا يضر. المهم أن عندما تقع نية الجمع تقع وأنت مسافر. الصورة أنك في مركب، في سفينة، في فلك، والمركب لم تغادر بعد، لم تبدأ السفر، إنما هي حالة في المرفأ، في الميناء، في الميناء موجودة واقفة، لم تغادر البلد بعد. فركبت على السفينة وبدأت صلاة الظهر وأنت على المركب قبل أن تسافر وقبل أن تنتقل. ثم انتقلت السفينة في أثناء الصلاة، بدأت السفينة تتحرك وتخرج من الميناء أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، أثناء الصلاة. ولما تحركت وتلبست السفينة وأنت معها وكل من يركب معك على السفينة تلبسوا بالسفر، هنا نويت بقى أن تجمع. إذا النية وقعت عند السفر فعلا، هذا جائز كافي، لأن الجمع رخصة من رخص السفر، ولا يجوز أن تقع قبل السفر. فالقصد، وهذه أسئلة تأتي كثيرا، يقول لي أنا مسافر، هل يجوز أن أبدأ القصر وأنا في القاهرة قبل أن أسافر؟ أنا خلاص نويت أن أنا أسافر الساعة 9 إلى ربع دلوقتي، الآن الساعة 9 إلى ربع، فسأسافر للقاهرة وستغادر والسفر إلى المركب الساعة 9، هل يجوز أن أبدأ الآن في رخص السفر من قصر وجمع؟ لا، لأنك لم تتلبس في السفر. فيأتي لك هنا بصورة يمكن أن تبدأ فيها الجمع لكن النية لا تقع إلا فالسفينة في المرفأ في الميناء ولم تغادر بعد، بدأت صلاة الظهر. فإذا انتقلت السفينة وغادرت الميناء في طريقها إلى محل السفر وقصد السفر، يمكن حينئذ أن تنوي جمع التقديم، لأن شرط جمع التقديم أن تنوي ولو في أثناء الأولى، وفي الأثناء حصل السفر فعلا فجاز لك أن تنوي الجمع. إذا نقرأ العبارة مرة أخرى، هذا الفرع نقرأه مرة أخرى: وشمل ذلك ما لو كان أول الأولى قبل السفر، أول الأولى قبل السفر لكن هي لم تأتي بعد، كشكل التمثيل كأن شرع في الأولى شرع يعني بدأ كأن شرع في الأولى في الظهر مثلا وهو في السفينة قبل أن تتحرك فسارت يعني بدأ في السفر ثم نوى الجمع يبقى ثم جاء الترتيب يبقى نية الجمع جاءت بعد السفر فعلا بعد بدء السفر ثم نوى الجمع ولو مع الثلاث يبقى صح منه هذا ليه؟ لأنه نوى أثناء السفر الرخصة لا تكون إلا معه ثم نوى الجمع ولو مع السلام منها الضمير يعود على إيه؟ على الأولى كأن شرع في الأولى وهو في السفينة فسارت ثم نوى الجمع ولو مع السلام منها من الأولى يعني من الأولى فيصح الجمع لم التعليل لوجود السفر وقت النية عندما نوى كان مسافرا فحصل الشرط فحصل المشروط حصل الشرط هو إيقاع النية في السفر فيحصل المشروط وهو صحة الجمع كما قاله أي النووي في المجموع نقلا عن المتوالي في التتمة وأقره النووي في المجموع النووي في المجموع نقل عن المتوالي في التتمة هذا القرع وأقره يعني وافقه قال وهو المعتمد الشيخ البيجوري يقول وهو المعتمد يعني الراجح المفتدي في سؤال إلى هنا قال ولو نفس سؤال ارفع صوتك وإلا تسكت ارفع صوتك وإلا تسكت هل شخص في الجامعة الإنسان يبادر في حدود المدينة مثل القرية في الجامعة لابد أن تغادر السفر عموما السفر عموما لابد أن تغادر حدود المدينة أو القرية أو المحل التي تسكن فيه لا تركنا من المدينة المغادرين غادرت غادرت الميناء هو في القاهرة لسه مشتغل في القاهرة كلها المدينة أنا فيها عايش فيها هو الميناء ده بيبقى حدود المدينة هي واقفة كده في حدود المدينة يعني واقفة على السوق أول ما تترك الميناء يبقى كده غادرت المحل لما جاز لك رخص في أجمعك ميناء القاهرة الجوي ميناء الإسكندرية ميناء بورسعيد ميناء أي ميناء كلهم على حدود المدينة بحيث لو غادرت الطائرة أو المدينة أو المركب الميناء معنى أنا غادرت المدينة هي بدأ تروح لمن شاء أنت تسمع تسمع ما يقول أنت تسمع ما يقول راكب السيارة أنت تسمع ما يقول ماذا تسمع ما يقول أنا أسألك تسمع ما يقول أنت تسمع ما يقول ما الفائدة أن نحن نقوم إحنا الاثنين درس فيه حوالي مثلا 50 واحد ونحن نتناجر خلاص إذا لا تتكلم إلا أن ترفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك ما ذنب الذين يجلسون بلا سماع صوت جاءوا ليتعلموا يعني بالنسبة للإنسان اللي راكب مثلا سيارة أو راكب أتوبيس مثلا يعني برضه اختلف الأمر عن السفينة السفينة ده قلت لمجرد مغادرة حدود المدينة بالنسبة للسيارة أو بكل حال السفينة المركب الطائرة الحمار عزة الله لو راكب بسكليتة لو راكب دراجة بخارية هذا حدود السفينة يعني قصدي حضرتك لو مات على رجلك ممكن ما تبقاش راكب حاجة خالص المهم انك تسافر يعني ايه يعني تبدا السفر بمغادره حدود المدينه فما لناش دعوه بوسيله المواصلات كل ده موجود هنا اللي جاء متاخرا ولم يحضر دروس سابقه يسكت ويراجع ما مضى عشان لا يعطل الاخر يا مولاي ارفع صوتك قول يعني الشرح ده مش عام ولكن هو المسافر المترجم في السفر هو مجرد ترجم السفر مش عام كيف؟ اول الفصل هترفع صوتك يا يوسف مسافر ايه؟ عايز ايه؟ قبل ان يغادر من المدينه ويقدم طلب السفر ده يكون متلبسا بالسفر. انا مش ممكن هسمعك وانت عمال توشوش معايا. يا ترفع صوتك يا ترفع صوتك يعني هو يعني ارفع صوتك ولا اخر مره؟ قال فرع اخر ولو نوى ترك الجمع. انا برفع صوتي هنا. ايه المشكله انك ترفع صوتك في التنهيه؟ برضه ما عملت توطي صوتك، ما ترفع صوتك خلي سمع الناس ونفسك. لان انا رفعت صوتك. ولو نوى ترك الجمع بعد السلام من الاولى او ارتد بعده واسلم فورا او جن وافاق كذلك او تردد انه نوى الجمع في الاولى وتذكر قبل طول الفصل انه نواه فالمتجه انه ان اراد الجمع ثانيا جاز له في الصور كلها بالقيد المذكور كما في شرط غنيه خلافا لابن حجر. مرة أخرى ولو نوى ترك الجمع بعد السلام سورة نوى نوى الجمع في أثناء الأولى نفذ ما أردته منه هو أنه نوى الجمع أثناء الأولى لكن بعد ما انتهى من الأولى نوى ترك الجمع. لو نوى ترك الجمع بعد السلام من الأولى هذه سورة. السورة الثانية أو ارتد والعياذ بالله بعده بعده ضمير يعود على إيه يا دكتور هاني؟ دكتور هاني لا امال ايه بعد ليه ترك الجمع بعده كيف تقول نية بعده ضمير مذكر بعده يبقى ازاي نية بعد نية ايه بعد السلام زي ما بيقول العلامة لو نوى ترك الجمع او السورة بعد السلام من الاولى او ارتد بعده يعني بعد السلام من الاولى ثم اسلم فورا أو جن وأفاق كذلك أو جن يعني بعد السلام من الأولى وأفاق كذلك كذلك يعني إيه صبر صبر أو جن بعد السلام الأولى وأفاق فورا السورة التي معنا أنه نوى ترك الجمع بعد الأولى أو ارتد بعده وأسلم فورا أو جن بعد السلام الأولى يعني وأفاق كذلك يعني بعد فورا سورة أخيرة أو تردد في أنه نوى الجمع في الأولى وتذكر قبل طول الفصل أنه نواه بعد ما انتهى من الأولى قال هو أنا نويت الفقهاء اشترطوا علي أن أنوي في أثناء الأولى ده بيحصل كثير وأنا نويت ولا ما نويتش تردد هنسأل نفسنا او نسأله انت لما عرفت انك نويت يقول اه خلاص انا عرفت انا فعلا نويت كان بعد طول الفصل ولا كان بعد فطر الفصل فقال وتذكر قبل طول الفصل انه نوى قال اه نويت ولم يكن هناك فاصل كبير قال فالمتجه يعني في خلاف المسألة بقى والراجح المتجه أنه إن أراد الجمع ثانيا جاز له في الصور كلها كل الصور الفجرية يجوز له أن يجمع ولا يضر ما حصل بين الأولى والثانية من تردد من ردة عقبها إسلام فوري من عدم قطع نية الجمع قال أنا خلاص مش هجمع لكنه عاد مرة أخرى ولا خلاص هجمع إلى آخر ما ذكر في هذه الصورة أنه جن وأفاق لا يضر ما حصل لأن الفصل يسير قال فالمتجه أنه إن أراد الجمع ثانيا جاز له في الصور كلها بالقيد المذكور قيد المذكور أن يكون فورا ويكون الفصل قصير كما في شرح الرملي، وهو شرح الرملي اللي هو ايه نهاية المحتاج، خلافا لابن حجر في تحفة المحتاج. نعم طبعا. ارفع صوتك. كذلك طلع لسانك. كذلك يعني فورا، جن وأساق فورا. كما ولعب على صحة الجمع. فين كلمة صحة الجمع؟ انتهى من الفرع خالص. بعد كلمة وهو المعتمد ضع نقطة وانسى اللي فات. بعد وهو المعتمد من أول جمع ولو مع الثلاثين فيصح الجمع. بص يا انت ايه؟ عماد الدين؟ شرفني يا عماد الدين. قبل ولو نوى الجمع في كلمة وهو المعتمد رأيتها؟ ضع نقطة وضعت النقطة انسى ما تبدأ خلاص انسان خلاص. فرع جديد يقول ايه الفرع؟ ولو نوى ترك الجمع بعد السلام من الاولى او ارتد بعده واسلم فورا، ارتد والعياذ بالله واسلم فورا، او جن وافاق كذلك، جن وافاق فورا، ارتد ايضا لله واسلم فورا، يبقى كذلك يتعود على فورا. خلاص يا عماد الدين اهلا وسهلا شرفنا. حد ليه سؤال؟ فرصه اولى فرصه ثانيه. ها عايزك تسمع الاخ اللي في الاخر ده. نعم خلاص شاف الله من هنا الفكره. نعم لما تكبر وتاكل كويس تبقى تعب. قوله على الأظهر ومقابله يقول لا تجوز في الأثناء، يبقى المجمع عليه أن يكون نية الجمع في أول الأولى، طيب في الأثناء في خلاف، والأظهر أنه يجوز، يبقى على الأظهر من قبلي الإمام يعني الشافعي، ومقابله مقابل الأظهر يقول لا تجوز في الأثناء، بل لا بد أن تكون مع التحرم مع تكبيرة الإحرام. وهناك قول ثالث يعني، وهناك قول بأنها تكفي في الأثناء ولا تكفي مع التحلل. يبقى القول الثالث يقول إيه بقى؟ قول أيضا هو ضعيف. القول الثالث يقول أنها في الأثناء لا نعني بها إلا ما قبل السلام، أما في السلام فلا يجوز. وهناك قول آخر رابع بأنها تكفي بعد التحلل من الأولى وقبل التحرم الثانية، وقواه في شرح المهذب وفيه فتحة. انظر بقى الكلام الجميل الذي يمكن أن تأخذ به وتفتي به الشافعي. لو جاءك شافعي وقال لك ما مذهبنا في نية جمع التقديم، تقول أن النووية في شرح المهذب في المجموع قوى أنه يجوز أن تنوي ولو قبل الثانية وبعد التحلل من الأولى، يعني حتى لو لم تنوي في أثناء الأولى، بعد السلام الثاني من الأولى وقبل أن تشرع في الثانية نويت جمع التقديم جاز ذلك موافقة لبقية المذاهب، وقواه النووي في المجموع شرح المهذب. قال الشيخ البيجوري وفيه فتحة، في فتحة يعني لك أن تقلد هذا، لك أن تقلد هذا، لأن هذا أرفق بالمسافر، الأرفق بالمسافر أنه قد ينسى في الأولى أن ينوي الجمع، ونقول له إنوي ولو قبل الثانية. خلاص قوله قبل ما يكون فيه فتحة مش هيك متذكر أنه يعني ارفع صوتك. نتفكر قبل ان يكون فيه فتح قدم كده عشان نسمع الشيخ. ارفع صوتك والا هات. انا عملت اللي علي، محدش يزعل مني. لا تعتد باني اجلس بجوارك، اعتد بان هناك من لا يسمعك من الاطراف، فلا داعي للمناجاه لو سمحت. من يريد ان يرفع صوته هذا بس من لا يريد فليرفع. قبل ان نقرا اخر الكلام اللي هو في بس ليس اول كلام يقابله يعني يعني الكلام هنا يقابله يعني يقابل الازهر انه اقل يعني اقل ظهورا يعني صح يقابله يعني مقابل الازهر. طب وشاهد انت يعني في فتح موافق للراي البحثيه الايام يعني المذاهب في فتح مش لانه موافق في فتح لانه اعتمده وقواه النووي وهو من أئمة المذهب. نحن أخذنا برأي الشافعي عندما نلجأ إلى تقليد النووي لم نخرج عن المذهب، فأخذنا برأي النووي وهو من أئمة المذهب من المتأخرين وكذلك هو موافق لبقية المذاهب. وفيه فتح فيه سعة، هذا ليس معناه أنك تتعمد أن تنوي قبل الثانية وبعد الأولى. إن كان عندك استطاع أن تنوي مع الأولى بل مع أول الأولى هذا هو الأوسط، يقصر له علتان، علة الأولى أنه متقدم أنه يثمن الصلاة الأولى بأكملها وأنه خروج من الخلاف. وحيث أليس القول الذي هو أقل الخروج دائما خروج من الخلاف مستحب، خروج من الخلاف مستحب والعمل بالأقوى أحسن. لكن الآن في سفر وسفر يعني يشغى معه الرفق وفي قول داخل المذهب وداخل قول قول لأن النووي قواه فلك أن تأخذ به. إذا كان العلماء يقولون من ابتلي بشيء مما يخالف مذهبه فليقلده، من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجل من خارج المذهب، وأنت معك رأي داخل المذهب ورأي قواه أحد أئمة المذهب فقلده لأن فيه فتحة إن شئت. وإن شئت مش معناه أنه يجب عليك أن تقلده، لو أخذت بالأظهر أولى والأحسن. يعني النووي عندما قوى هذا لم يقل أنك يجب أن تنوي بعد الأولى، إنما قال من ابتلي بأنه نسي الأولى وأراد أن يجمع فلا بأس بشرط أن يكون قبل الثانية. هذا لا ينافي أن الأقوى أن تنوي في الأولى ولا ينافي أن الأقوى أن تنوي عند التحرر من الأولى. أليس هذا القول واحد وهو السنة؟ ليس هذا القول هذا هو الذي اقتلع عليه أنه مقابل أو الأقل ظهورا، ليس هذا وكان الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجمع ويقصر دون أن يعلم من خلفه في السفر فعلها من انتقال من مدينة لمكة ثم فعلها في غزوة تبوك ثم فعلها أيضا في الانتقال من مكة إلى مدينة البلدان قصر الصلاة وجمعها ولم يعلمهم يعني صلى معه ولم يكن لم يعلم في بداية الصلاة الأولى أنه سيجمع ولكنهم فوجئوا في الثانية أنه سيجمع فوجئوا فعلها كثيرا فوجئوا لأنه لم يعلمهم في البداية لأنهم فوجئوا. من قال أنهم فوجئوا؟ لأن أين لديك فيها حسن وردوا تعاملوا شخص ثاني ورد لم يأمرهم بالجمع يا إمام يا تاجر هذا مسكوت عنه فيه فتحة لخلاف الآراء وتردد العقول ونظر الأفهام هذا مسكوت عنه. فرق بين أنهم لم يفهمهم الكلام أنت تقول ده دعوة لا دليل عليها أنه لم يعلمهم وأنهم فوجئوا هذا حجر نص يعني حجر الصحابي يقول لنا وقد فوجئنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الثانية مع الأولى وقد كان لم يعلمنا بذلك هذا نص يمنع الاجتهاد. لو كان هناك نص ما كان للشافعية أن يجتهد لأن الاجتهاد مع النص، لكن لأن هذا الأمر مسكوت عنه فزاد للأفهام والعقول أن تختلف فيها. فبعضهم في الشافعية يقولون الجمع يشترط له النية فلابد أن تكون في الأولى وإلا كيف يكون هذا جمعا وأنت لم تنوي. إذا الاجتهاد لعدم وجود النص لأنه لا اجتهاد مع النص، فما تتوهم حضرتك إنه هو نص حقيقة لا نص في المسألة وإلا لما ساد هؤلاء الأئمة. طب الفعل الواحد اللي داوم عليه أكثر من مرة يعني حتى لو لا ننقص المحجة ماذا يحمل طيب عليه؟ يحمل على أنه قد يكون أخبرهم أعلمهم. ما المانع من احتمال انه لا الائمة الاخرون قالوا انه لم يعلمهم والشافعية لماذا لم يكن قد يكون اعلمهم لا ندري. قد نأخذ الشافعية انظر الى كلامهم يقولون الصلاة هذه ساعة شغلت الجنة بيقين، والخروج من الصلاة وعهد الصلاة لا يكون إلا بيقين. ونحن مترددون، هل أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بأنه سيجمع أو لم يعلم؟ قد وقد، حتى لو كان احتمالا ضعيفا أنه أعلمه، احتمال ضعيف، والأكثر أنه لم يعلمه. نمشي مع الاحتمال الضعيف إجراء من الجنة، لأن الصلاة شغلت جسمنا بيقين، ولأن الرقصة خلاف الأصل. فكلما حصل تردد في الرقصة رجعنا للأصل سريعا. هذا يكرره ليدرب ذهنك الفقهي أن كلما حصل تردد في الرقصة واختل شرط من شروطها عدت فورا إلى الأصل وهو التمام، لأن التمام هو الأصل، ولأن الصلاة شغلت جسمك بيقين فلا تخرج إلا بيقين. لو صليت مترخصا بدمع او بقصر او بكذا او بكذا من وقت السفر، ثم تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبره، فكيف تطير؟ والعكس، العكس مستحيل، العكس انك لو حتى لو كان لم يخبره ثم صليت تماما عملت اللي عليه، يعني روح السفر قصر هذا جائز مش واجب، بمعنى انك لو اتممت الصلاه في السفر جائز، ولو لم تجمع جائز، ولو فعلت عدم الجمع ولو فعلت التمام أبرأت ذمتك، يعني افترض أنك اكتشفت أنك لم تغادر سور المدينة بعد، ترخصت بقصر أو بجمع ثم اكتشفت أنك لم تغادر سور المدينة بعد، أو أنك اختل عندك أي شرط من شروط الترخص، الصلاة غير صحيحة لأنك ترخصت في غير محل. لكن لو كنت بقى أنت تعلم أنك مسافر، تظن أنك مسافر ولم تقصر ولم تجمع، بل أتيت بالصلاة تامة كل صلاة في محلها، ثم اكتشفت أنك غير مسافر، أنت لم تفعل شيئا من الرخص، صلاتك صحيحة لأنك صلاة رباعية. فالشافعية يقولون أن ما احتمل الأمرين دعنا نكون مع الأصل حتى لا نقع في عدم تمام الصلاة وعدم إفراغ ذمة المصلي مما عليه. هذه فكرة الإسلام، أنهم ليس عندهم يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أو لم يخبرهم، ما فيش نص على هذا. سؤال ثاني. طب إذا أتى الرد حديث من ناحية، إذا أتى الرد من ناحية أن هذا شيء مهم جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه، ولا سيما مثلا في مثلا حجة الوداع جاء وناس كثيرين يحجون بعض المرة في الأولى، ومنهم كثير من العوام، يعني كان يوضح كل شيء حتى أقل قليل في خطبة الوداع، فلم يتبين هذا الأمر في هذا الحدث الجلل وفي هذا الأمر، فما سيحنا يعني أقصد هو هذا أمر مهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه كتوضيح أشياء ربما أقل من هذا الأمر، فكونه لم ينتشر أو لكننا كونيا لم نعرف، هذا دليل قوي جدا على أنه صلى فعلا بدون أن يعلمه. دليل قوي معناه قطع ولا معناه احتمال غالب؟ احنا قلنا ولو ضعيف، احتمال الضعيف ده هنمشي، احنا الشافعية هنمشي مع الاحتمال الضعيف إبراء للذنب. فاللي كيفك عمال تقول دوت كلام حلو جميل لا يزيد على أن يكون الاحتمال قوي لكنه مش قطع، ولما لم يكن الأمر قطعا بقينا مع الاحتمال حتى الضعيف إبراء للذنب. المتجه عند المعتمد يعني المتجه، المتجه هذه يعني الأقوى في الجامعة. طيب، والثالث من شروط جمع التقدير تبحث عن كيف تبحث عن كيف تبحث عن كيف عالية تنسمع. والثالث أي الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية، نقرأ في الثالث كلام الثالث. والثالث من شروط جمع التقدير الموالاة بين الأولى والثانية، يعني الموالاة هنطوره بي باء التصوير بألا يطول الفصل بينهما بين الأولى والثانية، فإن طال أي فصل عرفا ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها، ولا يضر في الموالاة بينهما بين الأولى والثانية فصل يسير عرفا. فقال المحكي رحمه الله: والثالث أي الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية. قال: فلو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما وجوبا ليه خير؟ قال لبطلان الأولى بترك النص منها مع تعذر التدارك بدون الفصل، وبطلان الثانية لفصل الترتيب. يبقى هو جمع الصلاتين، جمع الصلاتين الظهر والعصر، جمع تقديم. ثم بعد ما انتهى وسلم من الثانية تذكر أنه ترك ركنا من الأولى. ما الحكم؟ عيد الاثنتين. طب ليه؟ الأولى هي اللي فاسدة باطلة، الثانية صحيحة. هل لا يعيد الاثنتين؟ ليه؟ خير. هل الأولى باطلة؟ يعني فيها ركن باطل. آه طب دي فهمتها. طب والثانية؟ قال الثانية ترتبت على الأولى، مترتبة على الأولى، المترتب على الباطل ما بني على باطل فهو باطل. إذا الأولى لابد أن يعيدها لأنه فيها ركن فاسد، ثم لا يصح أن يأتي بالركن لأنه حصل فصل طويل. أنا لو صليت الآن مثلا الظهر وبعد السلام اكتشفت أني لم أردت أن تركت ركن أركان الصلاة، فاتحة وركوع فاتحة إلى آخره. الحكم مر علينا هذا، مر علينا هذا أنه لو طال الفصل لابد أن أستأنف الصلاة من جديد. أما لو كان عن قريب تذكرت عن قريب فآتي بالركن الذي الذي تركته وأبني على الصلاة. والآن مع فصل كبير لأنني صليت الصلاة الأولى فيها خلل، ثم صليت الصلاة الثانية فهذه الصلاة الثانية جعلت هناك فاصلا كبيرا بين الأولى وبين التذكر، خلاص الآن هذا الركن المفقود أو الذي فيه خلل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى، أستأنف الأولى مرة أخرى ثم أعيد الثانية لأن الثانية بطلت لما بطلت الأولى. هذا ما قاله ونعيده مرة أخرى. فلو تذكر فرعه، فلو تذكر بعدهما يعني بعد انتهاء من الأولى والثانية معا ترك، تذكر ماذا؟ تذكر ترك ركن من الأولى أعادهما وجوبا لا استحبابا. يعني لماذا؟ قال لبطلان الأولى بترك الركن منها مع تعذر التدارك بدون الفصل. يعني لا تضيع تدارك ايه؟ مع تعذر التدارك تدارك ايه؟ الركن. ايوه احسن فتح الله عليك. مع تعذر تدارك الركن. ليه؟ لان الفصل طويل بدون الفصل. قال وبطلان الثانية ده جزء من التعليل، تعليل اعادة الاثنتين. وبطلان الثانية يعني لبطلان الثانية. لماذا لا بطلت الثانية؟ قال لفقد التركيز. لو عدت الأولى احنا قلنا شرط جمع التقديم الترتيب، فلو عدت الأولى فقط يبقى حق لم يحصل الترتيب، ثانية وراها الأولى إذا لم يحصل الترتيب ففقدنا شرطا. لما بطلت الاثنتان قال له جمعهما تقديما وتأخيرا إن أراد إن أراده لوجود المرخص. يقول لي بقى في هذه الصورة نفسها لما وجدت أنك قد تركت ركنا من الأولى وعرفت أن الحكم هو إعادة الاثنتين، لك أن تعيدهما مجموعتين جمع تقديم، ولك أن تعيدهما مجموعتين جمع تأخير، وله جمعهما تقديما وتأخيرا إن أراده، إن أرادت التأخير بوجود المرخص. يعني كأنه يقول أنك لما نويت جمع التقديم هذا النهاية هي لم تلزمك بأن أن تعيد الصلاة مجموعة جمع تقديم. يعني لا تظن أنك لما نويت جمع التقديم وصليت هذه الصلاة بجمع التقديم التي اكتشفت أن فيها خللا، لا تظن أن هذه النية تلزمك بأن تعيدهما مجموعتين جمع تقديم مرة أخرى. لا، بل لما عرفت أن الصلاتين بطلتا لك أن تعيدهما مجموعتين جمع تقديم ولك أن تعيدهما مجموعتين جمع تأخير لوجود المرخص. لأن خلاص الصلاتان بطلتا وأنت الآن متلبس بسفر والسفر يجيز لك جمع التأخير، لك أن تجمعهما جمع التأخير، تغير بقى نيتك وتقول سأنوي أن أصليهما جمع التأخير. نعم. يعني ما حملتش الثانية مثلا الثانية دي العصر، يعني أنا بصلي الظهر والعصر جمع تأخير، ثم بعد ما انتهيت من العصر اكتشفت ان الظهر كان فيها خلل، فسيادتك فضلتك معاليك سمحتك عايز تخلي صلاه العصر تنوب عن صلاه الظهر، تنوب عن صلاه الظهر، عايز كده؟ عايز كده. مثل مضطر على كده يعني هي ما تحدش مكان كله غير التواصل المداع اللي هو الترك فأما وكان صف وقف الكتابة لكل المكان التواصل المداع وكان طرح وإنما على المثال اللي حضرتك تضربه ده مثال اخر خالص شوف زي يعني هو قياس الفقهاء الحقيقه ده قياس مع خير كتير جدا ايه بقى لانك بتضرب مثال مختلف تماما يسمونه قياس مع الفاز السيد عماد الدين بيقول ايه بيقول احنا محل العصر تنوب عن الظهر تكشي عن الظهر زي ايه بيقول لي هو انا عندي مثال حقيقي عليه ايه المثال يقول في الحد لو لم أطف الوداع فيقولون لي أن طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع أولا هم لا يقولون هذا ماذا يقولون؟ يقولون لو طفت طواف الإفاضة فغادرت مكة مباشرة كفى طواف غادرت مكة مباشرة كفى طواف الإفاضة عن طواف الوداع لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت المقصود المطلوب الشرعي من طواف الوداع أن تكون صورتك أنك غادرت مكة وقد كان مكة المشرفة غادرت مكة المشرفة وقد كان آخر عهدك بالبيت يعني آخر ما كان من صورتك في هذه البلدة المكرمة أنك تفطى بالبيت وقد حصل بطواف الإفاضة الذي غادرت مكة المشرفة بعده البلد يكون في شرطه يكون طواف الإفاضة وغادر مكة مباشرة إذا المقصود من طواف الوداع صورة فقط مش لازم أنوي طواف الوداع ده حاجة خاصة كده مستقلة لا زي بالضبط إيه بقى ده اللي ممكن تقيس عليه ويصح معاك القياس تحية المسجد تحية المسجد مطلوب أن أصلي عند دخول المسجد لا أجلس أن يحصل مني صورة الصلاة عندما أدخل المسجد لا أجلس في المسجد إلا وقد صليت صليت إيه بقى أي صلاة المطلوب ألا أجلس في المسجد إلا وقد صليت إما نافلة مطلقة وإما نافلة مقيدة وإما راتبة المهم إن ألا أجلس إلا في الصلاة فلا يطلب صلاة بعينها تسمى صلاة تحية المسجد وإنما المطلوب ألا أجلس تبع لكن هنا لا هنا لا هنا لابد ان تاتي بصلاه الظهر بنيه الظهر والعصر بنيه العصر لا يكفي أربع ركعات وخلاص، بدليل أنك لو قمت صلي الظهر مفيش بقى لا جمع ولا سفر ولا حاجة، أنت قمت الآن أذن الظهر فقمت تصلي أربع ركعات ولم تنوي فيها ظهرا رغم أنك صليت أربع ركعات تامة الأركان، هل هذه تغنى عن الظهر؟ طب إزاي بقى أنت نويت عصر والعصر تغنى عن الظهر يا علامة؟ إزاي؟ العصر يقع نافلة طبعا، يقع نافلة نافلة مطلقة أو يقع عصرا عن عصر فات عصر فات عصر فات او عاطف زادي او تنية الفرد هو ديان الفرد يا أستاذ هو ديان الظهر فرد الظهر يسلق فرد العاطف هو من خلال الآن ليه مدني المسلم خلال التطبيق هنقول صلاة مقضية مقضية دي كانت تكون تامة لو هو صلىها أربع ركعات والجمع قلنا لا يستلزم الفرد ممكن يكون صلىها جمعة تماما وجمعة الفرد فهتقع عن عصر فائت إن كان عليه فائت لو كان صلىها أربع ركعات وكان عليه عصر فات أربع ركعات وقعت عن أربع ركعات ولو كان عليه صلاة عصر مقصورة وقع عنها مقصورة لا يضر مع لهوش وراجل يعني ما شاء الله ما ليس عليه شيء وقع عنها فينا مطلق لن يخليه الله تعالى عن الآن سواب بإذن الله تعالى وصلنا إلى فين طيب إذا قال فلو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى الآن بقى يقول أو من الثانية بعد ما انتهى من صلاة الجمع تقديم اكتشف أن عنده خلل بس مش من الأولى خلل في ركن من الثانية قال أو من الثانية يعني تذكر ترك ركن من الثانية قال ولم يطل الفصل بين سلامه منها أي الثانية وتذكره تداركه وصحة الصلاتان ده لو لم يكن الفصل طويلا وإن طال الفصل بطلت الثانية وأعادها في وقتها الأصل ليه؟ قال امتناع الجمع بفقد الولاء بتخلل الباطلة خلاص؟ الفرع الثاني بيقول لي أنا بعد ما انتهيت من صلاة الجمع التقديم تذكرت أني تركت ركنا من الثانية فلك حالتان إما أن تكون بعد فصل كبير أو بعد فصل قصير لو بعد فصل قصير تدارك هذا الركن من الثانية الصلاة صحيحة إذا الأولى والثانية كلاهما صحيح لو طال الفصل يبقى عليك أن تؤخر بقى الصلاة إلى وقت الثاني فصلاة الظهر والعصر جمع تقدير في وقت الظهر ثم تذكرت أني تركت ركنا من العصر والفصل طال يبقى خلاص لا يصح لك أن تعيد العصر مرة أخرى في وقت الظهر لأن الشرط هو عدم طول الفصل الموالاة وهنا لم تحصل الموالاة لأن الفصل طال فلا يصح أن تأتي بالعصر فعليك أن تصلي العصر مرة أخرى هل يمكن أن أصلي الظهر مرة أخرى وأجمع مع العصر يعني أنا مصر أن أجمع جمع تقديم هل يمكن هذه الصورة جاي قال لي هعيد الظهر مرة أخرى وأتي معها بالعصر العصر هو الخلل في العصر والفصل قد طال طيب هعيد الظهر مرة أخرى وأتي معها بالعصر يجوز ولا لا يجوز لا فرضان فيه يبقى ما فيش غير حل واحد وهو انك تعيد العصر في وقتها نعم تدارك ممكن ان ياتي بالركن الفاسد الذي هو تذكر فرض المساله انه تذكر انه ترك ركنا بعد ما انتهى ترك صلاه الفاتحه ترك الركوع ترك الاعتدال من الركوع ترك الطمانينه خلاص ياتي بالركن المقصود يتداركه يعني ياتي به يأتي به ويأتي بما بعده زي ما انت حتى وانت تصلي الظهر كده بعد ما انتهيت من الصلاة والظهر وسلمت تذكرت انك تركت السجود الثاني في الركعة الأخيرة هتعمل ايه؟ بعد ما سلمت من صلاة الظهر تذكرت انك سجدت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ماذا تفعل؟ تعمل ايه؟ قول لي كده بالبلد تعمل عيد الصلاة؟ لا. لو كان الخاطر خطيرة يعني مجرد السلام كده تذكرت فورا ما فيش انك تجيب تأتي بهذه السجدة الثانية في عيد الصلاة مثلا إذا قال الفجر هذا هو الذي يقوله الآن نعيده مرة أخرى طول الفصل قد يكون بكلام وقد يكون بركب اما لو كان كلاما ما يجبش على ست كلمات لو ما فيش كلام لو لم يتكلم يبقى موضوع عرفي عرفي يعني يرجع لاعراف الناس يقول هذا طلب هذا لم يتكلم المقيم ليه بالوقت تقييم الكلام بالوقت الوقت قيلة مثلا في دقيقة يا سيدي الحبيب هذه مع الكلمات أيوه ما مع الكلمات أرجم الكلمات من الواقع فالكلمات دي ممكن تكون في نص ساعة ست كلمات في نص ساعة العصر المأزارج أقصر في الصلاة أن نفيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ستقدر في العصر مثلا في دقيقة فما يوازيها في دقيقة لا لأنه لو ست كلمات ممكن تتقال في نص ساعة نص ساعة دقيقة الكلام الكلمات والكلمات في عندنا فاصلين فاصل دي كلام وفاصل من غير كلام فاصل الكلام ده ملوش علاقة بالزمن فاصل الكلام ليس له علاقة بالزمن ليس مش ترجمة ذلك كان يحول الكلام لوقت لا ده فاصلين مختلفين لأن فاصل الكلام ده ممكن يتم في ثانية ممكن أقول سبع كلمات في ثانية يبقى كده صار الفاصل لا ينفع دخول عفو لأنه زاد عن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع دخول عفو في يعني الكلام ده معروف في الوقت يخلق به ما تقولش كده ما تقولش من الوقت تقريبا قالوا في كده لا صار الفصل صار الفصل في نوعان نوع بالكلام ونوع من غير الكلام أما نوع الكلام فمحدود ست كلمات نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أما اللي من غير كلام يعني لم يتكلم فيبقى أمر عرفي مرجع للعرف إذا حصل الفصل إذا حصل الفصل يعيد المطلوب ويأتي بما بعد بينما بسلنا طرف سجدة يعيد السجدة والتساهل والفصل يعيد الشيء اللي فيه خلل وما بعده طرف ركوع في الركعة الثالثة يأتي بهذا الركوع وما بعده ركعة ثم الحج يقول يأتي بأقل من ركعة يأتي بالشيء الذي يوصل عن كده كمان في حدود ركعة الولاء الولاء مثل الولاء الولاء بكسر الواو الولاء الولاء يعني الولاء يعني السرعة تتابع مصدر مثال مثل الولاء مصدر الولاء يعني التتابع الولاء يعني التتابع نقرأ الفرع مرة أخرى أو من الثانية يعني لا تذكر بعد ما انتهى من جمع التقديم أنه ترك ركنا من الثانية ولم يطل الفصل بين سلامه منها من الثانية وتذكره تداركه تدارك هذا الركن وصحت الصلاتان لوجود الشروط كلها وإن طال الفصل بطلت الثانية طب ما الحل قال وأعادها لي الثانية في وقتها الأصلي يعني آخر بقى العصر إلى العصر أو العشاء إلى العشاء لماذا قال الامتناع الجمع ليه قال بفقد الولاء في تخلل الباطل الولاء الولاء يعني لما تخللت الباطلة بين الأولى الصحيحة اللي هي الظهر وبين ما يريد أن يعيده خلاص يبقى لا جمع الفرع الثالث بقى الفرع الاول قلنا انه تذكر انه قد ترك ركنا من الاولى الفرع الثاني انه ترك ركنا من الثانيه الفرع الثالث يقول لي انه ترك ركنا لا يعرف هل هو في الاولى او الثانيه ولو لم يعلم ان الترك من الاولى او من الثانيه عادهما اثنتين يعني وجوبا بلا جمع تقديم يعني ماذا يفعل قال بان يصلي كل واحده في وقتها أو يجمعهما جمع تأخير الفرع الثالث يقول لي لو نسي لو قال أنا تذكر أنه نسي ركنا ولا يدري هل هو من الأولى أو من الثانية الحكم أنه لا يعتد بهذه الصلاة لكليهما، وعليه أن يعيد الصلاتين، إما بأن يكون كل واحدة في وقتها، الظهر في وقته والعصر في وقته، وإما أن يجمعهما جمع تأثير. ويشرح، قال أما وجوب إعادتهما فالاحتمال أن الترك من الأولى فيكونان باطلتين، ولو كانت الترك من الثانية يبقى الأولى صحيحة والثانية باطلة كما عرفنا من الفرع السابق، لكن الاحتمال يكون من الأولى فيترتب على ذلك بطلان الاثنتين. وعلشان الكلام اللي قلناه من شوية لموجود احتمال البطلان في الاثنتين خلاص يبقى يجب أن يقضي ذمته بيقين فيعيد الاثنتين. أما وجوب إعادتهما فالاحتمال أن الترك من الأولى فيكونان باطلتين. وأما امتناع جمع التقديم فبيقول لي بقى إما أن تصلي كل صلاة في محلها في وقتها فالظهر في وقتها والعصر تأخيره إلى وقته، وإما أن تجمعهما جمع تأخير. إذن الممنوع أن تجمعهما جمع تقديم، يعني لا يصح بقى أن تقول طيب أعيد لستتين جمع تقديم مرة أخرى، يقول لي لا هذا ممنوع. وأما امتناع جمع التقديم فالاحتمال صح نصفتك لكم فالاحتمال، وأما امتناع جمع التقديم فالاحتمال يعني احذف الألف فالاحتمال أن الترك من الثانية فتكون الأولى صحيحة والثانية باطلة فيطول الفصل بالثانية الباطلة والأولى المعادة بين الأولى الصحيحة والثانية المعادة فتدبر. الكلام ده يحتاج إلى تدقيق وتركيز. لماذا لا يجوز لي أن أعيدهما مجموعتين جمع تقديم؟ اسمع، وأما امتناع جمع التقديم فالاحتمال أن الترك من الثانية، طب وبعدين؟ فتكون الأولى صحيحة، طب وبعدين؟ فتكون الأولى صحيحة والثانية باطلة، طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فيطول الفصل بالثانية الباطلة والأولى المعادة بين الأولى الصحيحة والثانية المعادة فتدبر. حد فيه حاجة؟ أقول كده أنا شوف حضرتك تقول إن يمتنع الإعادة إذا يمتنع أن تعيدهما مجموعتين جمع تقديم في جزء من تباين الركن الناقص في أي الصلاتين، والعلة بذلك أنه إيه قد يصير الفصل لأن تكون الصلاة الأولى هي الصحيحة والصلاة الثانية ناقصة الركن فيصير لأنه يصلي الصلاة الأولى مرة أخرى ثم يرد الثانية فجاءت الثانية بعد الأولى أتولى تمام يعني اللي معهم كتاب فهم واللي معه كتاب مش فهم تعمين بس ابن الصعب طيب مفيش خمسين ألف خمسين ألف ثلاثة طيب نقرأ وأما امتناع جمع التقديم فالاحتمال أن الترك من الثانية فتكون الأولى صحيحة والثانية باطلة فيطول الفصل بالثانية الباطلة والأولى المعادة. وعشان يجمع جمع تقديم مرة أخرى هيعمل إيه؟ هيعيد الأولى والثانية، الأولى دي وقعت صحيحة بس أصلا لا يستطيع أن يصلي الثانية إلا أن يصلي قبلها الأولى، فهيعود الأولى رغم الأولى صحيحة، هيعيد الأولى ويأتي بعدها الثانية التي هي إعادة للثانية الباطلة، عندنا الأولى صحيحة والثانية باطلة، فيريد أن يعيد جمع التقديم مرة أخرى، ماذا يفعل؟ يستطيع أن يصلي الثانية وحدها، لأن في طول فاصل بين الأولى الصحيحة وبين الثانية، هيعمل إيه؟ هيعيد الأولى والثانية معا، الأولى هتبقى مجرد إعادة فقط لأن الأولى صحيحة، إعادة صورة. ثم يأتي للثانية اللي هي الايه المعادة عن الباطل، هيحصل فصل. يبقى معانا دلوقتي ايه؟ معانا الثانية بعيدة جدا عن الاولى اللي هي الصحيحة، يعني الاولى لما عادها دي كورة فقط، هي متسقة بالثانية، لكن احنا لا نريد الاولى الثانية، احنا نريد الاولى الصحيحة، يعني عندنا اتنين اولى صحيحة واولى معادة، وعندنا ثانية اتنين ثانية، ثانية باطلة وثانية معادة، معانا اثنين أولى واثنين ثانية، اثنين أولى واحدة صحيحة والثانية معادة، من ثانية، واحدة باطلة والثانية معادلة. لو عدت جمع التقديم هيحصل فصل كبير بين الثانية الصحيحة هي الثانية الثانية وبين الأولى الصحيحة وهي الأولى الأولى، هيكون في فصل كبير وهو الثانية الباطلة والأولى المعادلة. تخللت هو ده السبب. هيكون فاهمين ولا فاهمين على السبب؟ معانا اثنين أولى واثنين ثانية، أولى صحيحة وأولى معادلة، ثانية باطلة ثانية معادلة. يبقى ترتيب اللي صليناه ايه؟ أولى ثانية أولى ثانية، أولى صحيحة ثانية باطلة، أولى معادلة ثانية صحيحة. الذي يأخذه مني الشرع ايه؟ ثانية صحيحة وأولى صحيحة، بينهما ثانية باطلة وأولى معادلة، فيكون في فاصل كبير. هل هذا مفهوم كده؟ كان ده فاهم بالمنظر ده، بس احنا بنقول العله ان هو ما عادش بقى فرضين في ممنوع عادي فرضين في يوم واحد. طب هو حيث انها صارت صوره لها، لماذا لم تحل محلها تنفخ؟ وصلها خلاص ليه يعني؟ ما اعتقدش ان ليه يعني انا مش فاهم صح. الثانيه الاولى دي خلاص انا عشان قلنا خلاص اهو بقت صوره ليها، وليه بقى ما تحلش ويخش كل احكامها؟ قابلناه ان هو يصلها ولا ما يصلهاش؟ صلاها. ليه ما دخلش احكامها؟ لا ليه ما بوقعش؟ لان حيث صوره ليها، صوره ليها معنى ايه؟ معنى العين لما وصلت لحد الهدوء تكلم بهدوء بل في حناء عندي صوتك الى الاولى دي اللي هي يطلق عليها صوره، لماذا لم تاخذ كل احكام الاولى والا لم يكن ليس لا احنا رافضين اصلا الثاني، احنا نرفض. لما وصلها كان كل تمام الله ومين يصلها؟ ما هو بيصيح من غير يقول عشان احنا بنصور، لماذا نرفض ان يجمع جمع تقديم؟ نرفض. احنا بنقول لو عمل كده هيحصل الفصل الكبير ده مرفوض. خلاص حاجة نعم سمي عمين نعم نعم إيه هو اللي اختار المعيد الاثنين مع بعض؟ مش اللي اختار في الثانية وإلا ما يطل الفصل المعيد الثانية مش عارف هيحصل فصل يا دكتور هان؟ لا المعيد الثانية فقط المعيد الثانية ما مر علينا مر علينا في الفرع الثاني المعيد ما يطل الفصل إنما يطل الفصل المعيد الثانية فقط هو مش عارف ده بيقول انا مش عارف الفرع الثالث بيقول لي انا مش عارف انا طلبت ركن من الاولى ولا من الثانيه احتمال يكون من الاولى احتمال يكون من الاولى هيعيد الصلاتين يبقى هنعمل ايه احتمال يكون من الثانيه كل ده يبقى كل ده جائز الاحتمال عليه نعم وقال في الاحتمال ان كل الشرم الثانيه هيعيد الاثنين مش طبعا يعني متعارض مع نفسه طب قول لي يعمل ايه؟ يعيد الاثنين لما يحصل ايه بقى؟ لما يعيد الاثنين مش احتمال يكون من الاولى؟ من الصح الاعاده صح؟ من الاثنين باطله لما الثانيه صحيحه يعيدها ازاي؟ لا مش صحيحه انا باطله بالبكره جميل قوي هيعيد الاثنين لما يعيد الاثنين واحتمال يكون من الثانية احتمال يكون الثانية هي اللي باطلة احتمالين قائلين احتمالان قائلين طيب وصلنا الى فين؟ تتدبر تتدبر هو انا مش هيكون واقع في نهاية اخر انت قاعدة في قاعدة في الاولى مرة هو مش هيصل واحد مش هيصل برضه هو مش هيصل هو نفس السؤال بتاع الحاج سامح انت بتقوله هو نفسه احنا بنقول له ما تصليش ازاي وقع في نهي اي نهي يعني ده نفس السؤال الحاج ما كانش اشاره تبين يعني انا رحت من تالي انها تبقى الاولى المعاده الحاج كان يقول الاولى اذا اعادها نفسه يبين حتى على الاقل ان دي الشيء يعني لا تفعله يقول ويقول الفصل الثانية والباطلة والأولى المعادة هنا اللي يفعل ليه ما وقع لا هنا وقع فالله يعني إذا وإذا فعلها قال فتكون الأولى فعلا الثانية والباطلة فيطول الفصل الثانية الباطلة والأولى المعادة إذا صلها يعني طب حسن مش كان القيد ده يعني يجب أن يكتب لا والله ما يجبش لأن هو أصلا قال لي لا يصليها لذا يجب عليه أن يصليها إما كل واحدة في وقتها وإما أن يجمعهما جمع تأخيرها يبقى لا يجوز التقديم وأما امتناع انا عندي هنا بنسخة بتاعتي فيها امتناع الف ومين وفيه ومين والف وعين، هل موجودة عند حضرتك؟ طيب، واما امتناع وجمع التقدير فالاحتمال كذا كذا كذا ممنوع. طب وجمع التأخير من هذا هو يجيب فيها هذه الصورة؟ يجيب يعني رخصة موضوع وانتاج ما يجمعش جمع التأخير. قال لئلا يطول القصر تطوير للموالاة، يبقى الباء التطوير. قال وتدر الصلاة بينهما مطلقا ولو راتبة، يقول لي لا يطول القصر بين الأولى والثانية يبقى لا تصلي بينهما شيئا ولو راتبة، ولو كانت صلاة راتبة يعني أنت تصلي الظهر والعصر ونجيب بقى حضرتك جمع تقديم، يعني لا تأتي فتصلي راتبة الظهر بين الظهر والعصر المجموعتين جمع تقديم اللي هي صلاة الظهر، صلاة سنة الظهر البعدية يعني، وبالتالي أي صلاة أخرى فلا تصلى النافلة بينهما بل بعدهما. إذا أردت أن تصلي راتبة الظهر صليها أو صليها بعد العصر. قال ومثل النافلة صلاة الجنازة ولو بأقل مجزئ، يعني لا تصلي بين الظهر والعصر مجموعتين أو المغرب والعشاء مجموعتين جمع تقديم، لا تصلي بينهما أي صلاة ولو بأقل مجزئ. صلاة الجنازة ولو بأقل مجزئ يعني إيه؟ بأقل ما تقوم به الصلاة من أركانها يعني. بأقل ما تصح به الصلاة من أركانها. قال الميداني ضع نقطتين وانظر هل مثلها سجدة التلاوة، ضع واوا في واو ناقصة، هل مثلها سجدة التلاوة والشكر انتهى. الميداني في كتابه لم يحرر المسألة ولكن قال لك انظر، نحن نمنع الفقه، نقلنا عن السابقين أنه لا يجوز أن تصلي شيئا بين الصلاتين ولو كانت جنازة اللي هي فرض كفاية. طيب سجدة التلاوة أو الشكر إذا وقعت بينهما هل تمنع جمع التقديم وتبطل شرط الموالاة وبالتالي تبطل هذا الجمع ولا لا تبطل؟ انظر يعني اجتهد أنت وابحث. خلاص أنت اجتهدت في المسألة. قال والظاهر أنه ليس كذلك، والظاهر ده البيدوري بقى ويقول والظاهر انتهى يعني كلام الميدان، والظاهر أنه ليس كذلك يعني ليس الصلاة كما يقول عنابي، حيث لم يطل الفصل بها عرفا بها اللي هي تجد التلاوة أو الشكر، بل قال بعضهم إنه لو صلى ركعتين وخففهما عن القدر المعتاد لم يضر. يبقى البيدوري يقول أن سجدة التلاوة وسجدة الشكر إذا تخللت بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم لا تضر، حيث لم يطل الفصل بها عرفا، بل قال بعضهم إنه لو صلى ركعتين وخففهما عن القدر المعتاد لم يضر، يعني بأقل شيء من صلاة الركعتين لم يضر، فبالتالي سجدة الشكر وسجدة التلاوة لا تضر حيث لم يطل الفصل بهما عرفا. نعم يا سيدي. أولا النسخة القديمة بهما ولا به بها؟ حيث لم يطل بها، حيث لم يطل الفصل. ده انا بسأل عن النسخة القديمة. انتوا بتتكلموا ليه انتوا الاثنين؟ احنا معانا نسختين قديمة، واحدة مع عماد الدين، واحدة مع الدكتور عويضة. الاثنين بها؟ على كل حال بها تعود على سجدة التلاوة والشكر، لو بهما يبقى أحسن. اسأل بقى اللي عايز كان بيسأل مين؟ قول قال لأنها ليست صلاة يعني هنا قال الجوية، قال العلة مش موضوع أنها مش صلاة طبعا لأنها صلاة هي في حكم الصلاة في الوقت ده. الشافعية بيعتبرون سجدة التلاوة وسجدة الشكر كالصلاة بالضبط، لها نفس أحكام الصلاة فعلته غير صحيحة، لكن العلة الصحيحة هي خطر استقبال قبلة وفطر عورة إلى الجنازة ليس فيها ركوع مع ذلك فيها صلاة، ومع ذلك يحصل الفصل بها ولا يجوز أن تتخلل الصلاتين جمع التقديم. العبرة مش بركوع وسجود، العبرة بطول الفصل. ارفع صوتك. قال ولو بأقل مجزئ وبعدين أنت بعد ركعتين خفيفتين خففهما عن قدر المعتاد. البعض قال هذا، يقول إن كان البعض أجاز ركعتين خفيفتين بأقل ما يمكن، فمن باب أولى أن نجيب سجد الشكر وسجد السلام. طب ما احنا نصلي صلاة الجنازة بأقل من ركعتين دول، لا أقل من خفة. البعض ده مش متفق عليه، ده بيقول البعض خاص، ما أنا جاوبت يا دكتور عماد الدين، البعض قال ده مش متفق عليه، معتمد هو مش متفق عليه مش متفق. نعم. معنى الرتيبة يعني صلاة مترتبة على الفريضة، هي سنة القبلية وسنة البعدية، سنة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر القبلية أو البعدية، لأنها مرتبة على الفرض. نعم. هو قضية يعني السيدة لو شكر يعني قضية إقامها، يعني إقامها إقامها للصلاة. إقامة؟ للصلاة. صلاة السليمة. ثانية. إقامة الصلاة. يجوز أن يقضيها يسوي سيدة لو شكر يعني. لا اسأل السؤال معلش مرة أخرى. يعني قضيها يعني. قضية؟ أو يعني قضيها يعني يجوز يعني سجدة سجدة لو وشكر. يعني كما يجوز إقامة للصلاة الثانية. لقصر الفصل. يجوز أن تبطل بين الصلاتين في سجدة لو أو سجدة. سؤالك أنا لم أسمع لم أفهم السؤال حتى. يعني بيعتبرني الأصل يعني. تعتبر من فصل فصل. نعم. كما يجوز الإقامة تقول يعني. نعم. الإقامة. نعم. إقامة الصلاة. فإن طال أي الفصل عرفا أي في العرف أو العرف هو حيقوله يا شيخ سامي وضبطوه بما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد. ضبطوا بقى فاصل العرف اللي هو فاصل الأفعال. فاصل الزمن فاصل الكلمات عرفنا انه لا يزيد عن 6 كلمات لكن فاصل الزمن يعني لم يتكلم لكنه لا يزيد له ان يطيل الفاصل عن ما يقول اللي هو ركعتين باقل باخف ممكن وضبطوه بما يسع ركعتين باخف ممكن على الوجه المعتاد قال ولو شك في طوله ضر فبيقول انا مش عارف انا شاكك ومتردد هل يا ترى الفصل كبير ولا صغير قال هذا يضر بمعنى ايه يضر بمعنى انه لا يعتد بهذا بهذه الموالاه ليس هناك موالاه وبالتالي سقط الشر فينظر بقى في الاحكام التي سقط فيها الموالاه ليه ضر بقى لو شك في طوله ضر لماذا قال لان الجمع رقه انتبه لان الجمع رقه فلا يصار اليه الا بيقين خلاص قوله وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها المعتاد أي لفقد شرط الجمع وهو الموالاة ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا لا يضر في الموالاة إلى آخره أي لا ينافيها ذلك وهذا علم من قوله بأن لا يطول الفصل بينهما لكنه أراد الإيضاح فصل يسير عرفا أو أي ولو عندكم ايه النسخة القديمة يا ثنايا صاحب النسخة القديمة نعم لكن ايه يعني لكنه اراد الاضاءة فصل يسير عرفا اقرا ولو لغير الفصل لو لغير في لام نص نعم اقرا فقير يا عماد الدين ايوه لو لغير مكتوب لغير عندك كده الحويضه يبقى اللي معاه نسخه غير يضع فيها اللام اي ولو لغير اي ولو لغير مصلحه الصلاه وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين باخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا وتيمم وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه يأتي لك بأشياء لا تضر الموالاة لا تبطل فصل الموالاة فقال لي لا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا يقول ممكن أذهب فأتوضأ كل يذهب توضأ قال لي أنا متوضأ بس أريد أن أجدد وضوئي هل يضر الفصل بوضوء مجدد قلت له لا يضر فلا يضر بوضوء الفصل بوضوء ولو مجددا مجددا يعني وضوء على وضوء قال وتيمم وطلب الخفيف وإن لم يحتج إليه، يعني لا يضر الفصل في زمن تيمم وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه. يعني إيه طلب خفيف؟ يعني إيه طلب خفيف؟ يا طارق يعني طلب طلب خفيف يعني ايه؟ يعني ايه طلب خفيف؟ طلب ايه؟ جدع فترة استنت علام طلب الماء. التيمم ده عند فقد الماء يا سيد أسامة، الطلب التيمم يكون عند فقد الماء، التيمم لا يكون الا بعد الصلاة. طلب سلام يجي يبقى لا يضر. يقول لي بقى انا ما ليس عندي ماء، متيمم انا كنت الاول اطلب الماء يعني ابحث عنه، اللي يبحث عنه بس بحث خفيف ثم تيمم، والا لو اصلت البحث يبقى ده فاصل كبير يضر الموالاه. خلاص في محل يعني في دينا ما يزار المحل يعني في موجود ماء ولا محل يعني في الصحراء وليس هناك ماء، لا يتيمم إلا لما يبحث عن ماء وجد. إيه إلا كان مسافرا، لو كان مسافرا يبقى له أن يتيمم لأن ده من الرخص. خلاص لا يزور الفصل الذي يزور الفصل هذا هو الساعة. لا ده نادر، النادر لا حكم له، ده واحد موافق يعني ده مش عامة الناس، النادر لا حكم له يعني لا يعتد بهذا، يبقى ده لازم يعيد، يبقى ده المولاة صاحبه. لا طبعا ما قلت لي ما ينفعش لازم عيد الموالاه، قلت انت زعلان مني، قلت لازم يعيد الموالاه فسدت الموالاه، اي ولو لغير مصلحه الصلاه وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين باخف ممكن على وجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا وتيمم وطلب خفيف وان لم يحتج اليه وزمن اذان وان لم يكن مطلوبا. يعني لو بعد ما انتهى من السجود قام ليؤذن للعصر، العصر اذان اصلا سنه يعني قد يعني لو استغنى عن الاذان اصلا ما يضر، لكن حتى لو اذن رغم انه غير محتاج اليه فلا يضر الفصل هذا الاذان لانه مسافته وزمنه منقطع. قال وزمن اقامه على وسط المعتدل في ذلك، اذا لا يضر الفصل بزمن اقامه بس المهم يكون معتدل. ثلاث ايه؟ إقامة معتدلة، أذان معتدل، وضوء معتدل. وده اللي بيتوضأ نص ساعة وبيأذن بقى أذان الشيخ محمد رفعت يعني على مهله خالص 38 حركة يبقى معتدل، معتدل يعني وسط يعني. وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يضر الفصل. يعني لو راح وتوضا واذن واقام وسط في كل هذا فمجموع هذا لم يطل به الفصل لا يضر الموالاه. نعم يا علامه لا بصراحه اهم حاجه الصراحه لا يضر الفصل ولا مجدده. قال ايه؟ قال الجنازه تضر زمن الوضوء هو زمن الجنازه. ازاي يعني؟ لما توضا وده ايه؟ مجدد يعني مش الفرض يعني. زمن الوضوء هيفضي نفسي زمن الاداء في الجنازه ازاي يعني؟ المعيار اللي هو وصل ليه يعني هذا يدل يا شيخ الايه فيها نوع من يعني ايه؟ قول انت عايز. لا مش نوع يعني لا مش موضوع دقه، موضوع هو يعني عايز يعني الفصل يسير او غير يسير من معياره هو. اما الزمن بتاع الوضوء لو فيه لو في ساعه ايقاف كده هو زمن اداء الجنازه يعني مش عارف بصراحه. حقك عليك، وسع قدرك زي الشيخ علي ولي، وسع قدرك. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس في الكلام صراحة في غاية الدقة، في غاية الدقة. عندما نجد الأمور كده مش واضحة عندنا يبقى إحنا اللي عندنا خلل. وما جاءت كان يقولوا حتى بالأقيام يعني نقول مجددا لأن هنا قايد الصلاة بأقل حاجة. دعني دعني أقول الكلام أو دعني أقول الكلام. فتح الله عليك وعلى والديك وغفر الله لي ولوالديك. الناس يتكلم كلام في غاية الدقة، وعندما نجد أن الأمور مش مفهومة نعرف أن الخلل عندنا في التطبيق. نعرف أن هؤلاء الناس كان زمن وضوئهم غير زمن وضوئنا. إحنا بنتوضى في زمن طويل وبنقعد نلعب بالمية وبنقعد حاجات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتوضأ بالمد، بالمد مد. أنت بتوضأ بالأدين، أنا بتوضأ بالأدين، الثالث الرابع الخامس بتوضأ بالأدين. ده المد ده حضرتك المد ده لا يكفي غسلة واحدة لوجه الشافع. أنا أتكلم على الزمن. إذا المد اللي هو كمية قليلة قد كده، المد ده يعني كفي اليد، يكفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أنه كان يكفيه في زمن يسير جدا، وضوء الصحابة زمنه يسير جدا. أما ما نفعله اليوم أنت بتقول الوضوء ده فجأة، أنت بتقول إيه كلام حضرتك إن الوضوء زمن وزمن صلاة الجنازة ده بناء على وضوء سيادتك اللي هو صار في ماء كثير زمن طويل. لكن هما بيتكلموا على الوضوء الشرعي المعتاد، هو قال الوسط المعتاد. نص الراجل لم يظلمنا، قال الوسط المعتاد. لكن لما تيجي تتوضا طول ساعه ده قال عباد الدين وضوء صحيح شرعي تصلي به، لكنه في اسم عشان بتلعب بالميه الوسطي. فالعبره مش بالنجوم، النجوم ممكن تقعد يوم كامل بندور العصر تتوضا. ولا ليست شرطا عند الشافعيه في الوضوء، يعني انت تتوضا تغسل الوجه وبعدين تغيب تروح تكلم في التليفون ترجع تغسل ايدك وهكذا. خلاص نتكلم على صلاة الجنازة في وقتهم. هو الوضوء في وقتهم، صلاة الجنازة فيها أركان، وأركان تحتاج إلى استيفاء وإلى دعاء، زمنها بالتأكيد أكبر من زمن الوضوء. عند من يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه الوسط المعتاد. هذه مسألة. المسألة الثانية أن صلاة الجنازة لا حاجة لها بين الصلاتين المجموعتين، ده شيء مهم. أما الوضوء ده جزء من الصلاة ولو مجددا لأنه من حاجات الصلاة. أما صلاة الجنازة ما علاقة صلاة العصر اللي هي الثانية أو العشاء اللي هي الثانية بصلاة الجنازة؟ ده فرض كفاية ولا علاقة له، يعني إذا أداه البعض سقط عن الباقي. حتى لو كان فرض عين لا علاقة له بالصلاة الثانية. أما الوضوء ده بشرط وجود الصلاة، حتى لو كان مجددا هو شرط وجود الصلاة. أنا دافع أتوضأ ليه؟ لماذا أتوضأ؟ لأصلي العصر. لكن أنت الآن تصلي الجنازة لماذا؟ ما علاقة الجنازة بصلاة العصر؟ ما علاقة الجنازة بصلاة العصر؟ لكن الوضوء ولو مجددا له علاقة بصلاة العصر. أنا أجمع في النسبة الطرق وتأتي جنازة أتركها عشان أنا نويت مريضي أتركها وأعدل عني أتركها أو أترك الجنة عايز تصلي مصر أنك تصلي الجنازة أترك الجنة. وحد قال لي صلاة الجنازة ويجب أن تصليها، خلاص أترك الجنة اختار ما تشاء. ده من غير جمع خالص، يعني جاءت جنازة إلى المسجد ولا أريد أن أصليها لأنه أريد أن أذهب إلى حادث ويجب علي أن أنا أصلي الجنازة. طب ايه كده جاءت جنازة ولا اترك الجمع من اجلها، ايه المشكله؟ خلاص الحمد لله في جزء هذا لاجل الصلاه، يعني اخر الجنازه هذا ليه علاقه في الصلاه؟ طب ما بنفضل حضرتك الصلاه الاذان اهو، الاذان الصلاه تحتاج اليه ولو انه سنه الاقامه سنه، ومع ذلك قال الفصل بالاذان والاقامه لا يضر ما دام وصفا معتذرا. لكن الجنازة لا حاجة إليها أصلا، أنت تدعي أنك تحتاج إلى الجمع من أجل رخصة من أجل السفر، يعني أنت الوقت مضيق عليك، فما بالك تذهب وتصلي الجنازة. يفعل الوضوء لكل حد يجيها بين الصلاة حتى لو كان يفضل فرع قولي أي ولو لغير مصح الصلاة. إنه هو إيه؟ قول فصل أصل أو أي ولو لغير مصح الصلاة والوضوء كذا فلا يضرك المسيح حاجات بتمثل بغير كل حاجة مش مخصصة. ده انا بفرق للشيخ حسام، بفرق له بين الجنازة وبين الوضوء، بين الجنازة وبين الوضوء. بقوله في فريقان، الفارق الاول ان الوضوء المشروع الوسط المعتدل الذي صلى الذي نص عليه يكون في زمن يسير غير اللي انت متصوره. الفارق الثاني الجوهري ان الجنازه لا حاجه لصلاه العصر بها او العشاء، على حين ان الوضوء نحتاج لصلاه العصر او العشاء. في العام يعني في العام بروحنا في العام. طب هيك اللي طالب ظبطوه بانه يقع ركعتين، وانا ظبطوه ايوه احنا هناك بنقول من صح.